أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولو أننا لبينا طلب هؤلاء المشركين وأجبنا سؤالهم فأنزلنا من السماء ملائكة عليهم يرونهم عيانا بيانا وأحيينا لهم الموتى فكلموهم وجمعنا ما سألوه من كل شيء أمام عيونهم ما صدقوك في دعوتك ولا أجابوك في رسالتك ولا اتبعوك إلا إذا أراد الله ذلك، وأكثرهم لا يعلمون الحق الذي بعثت به بل يجهلون أنه من عند الله، فهم يردونه بلا علم ويسمعونه بلا فهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ومثلما امتحنا سائر الأنبياء بأعداء من الكفار امتحناك يا محمد بطائفة من الفجار، وهؤلاء الأعداء من أشرار الناس ومردة الجن يوصي بعضهم بعضا بالباطل الذي حسنوه والرجس الذي زينوه ليصدوهم عن الهدى، خديعة يخدعون بها من أنصت لهم ويغرون من استمع لباطلهم. ولو أراد الله أن يمنع وقوع هذا لمنع، لكنها حكمة الابتلاء ونفوذ القضاء واستحقاق الغواية لأهل الشقاء، فاتركهم وما يخترعون من زور ولا تهتم بهم وما اختلقوه من كذب، فالباطل على جرف هار ومصيره إلى النار، والحق في عزة من الجبار، والعاقبة لأوليائه الأبرار. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وإذا قبل الكفار الباطل وآثروه على الحق فلتمل إليه قلوبهم، لأنهم لا يصدقون بلقاء الله ولا يعملون له، وليحبوا هذا الباطل وليتبعوه، فضرر ذلك عليهم ومغبة عملهم السيء واقعة بهم، والله غني عنهم وليس محتاجا إليهم، وليفعلوا ما أرادوا من الفساد والإعراض عن الهدى والرشاد، فإن ربك لبمرصاد. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. قل يا محمد لهؤلاء المشركين: هل أطلب حكما يفصل بيني وبينكم فيما اختلفنا فيه غير الله إلهي وإلهكم عالم الغيب والشهادة أحكم الحاكمين الذي يحكم بالعدل ويقضي بالفصل؟ وكذلك النصارى واليهود الذين عندهم التوراة والإنجيل تشهد برسالتي وتقرر نبوتي، وأهل الكتاب يعلمون يقينا أن القرآن من عند الله وليس من عندي، ثم أمره ربه أن يثبت على الحق ويستمر على اليقين ولا يشك في الحق الذي معه والنور الذي أرسل به. فوثوق الداعية بصحة منهجه من أعظم عوامل ثباته وانتصاره. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتم القرآن بآياته الصادقة في الأخبار والأقوال العادلة في الأحكام، فلا يستطيع بشر أن يغير هذا الكلام المحكم والقول الصادق. والله وسع سمعه كل مسموع وأحاط علمه بكل معلوم، فالأقوال والأفعال والأحوال مسموعة معلومة لديه عز وجل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ولو حصل أنك أطعت الضلال من سكان الأرض لحرفوك عن دين الله وصراطه المستقيم، فأكثر الناس غاوون وقليل منهم مهتد، والكثير ليس على بينة ولا يقين من أمره، إنما هو على وهم وظن، فخيالهم فاسد وتصورهم كاذب، فلا يقين في المعتقد ولا صدق في القول ولا صلاح في الفعل. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وربك الذي تولى أمرك عالم بمن انحرف عن سبيل الهدى، وعالم بمن استقام على أمره واهتدى بهداه، فهو وحده الذي أضل من شاء وهدى واطلع على أعمال الجميع. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فيا أيها المؤمنون خالفوا المشركين، فلا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح لله وذكر عليه اسم الله إن كنتم آمنتم بآيات الكتاب ونصوص السنة وصدقتم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتصديق يقتضي الامتثال بسداد الأقوال وصلاح الأعمال وأكل الحلال.